قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف. وكان الأنسب أمر بزيادات الثقات. خلي بالك العنوان وبعدين السخاوي بيلتمس وجه للترتيب، انه لماذا ذكر هذا الموضوع هنا مع انه الظاهر انه هو علاقته اللي هي الأصيلة هو بزيادة الثقة، فهو بيلتمس له يعني وجه ما. فالتماس وجه ذكره في هذا الموضع يعني مش ظاهر، ليس يعني ترتيبا ظاهرا. كل اللي احنا يعني بنستفيده من الحافظ العراقي خلافا لابن الصلاح، وحتى ايضا خلافا للسيوطي في ألفيته، انه هو حط لهذا الموضوع عنوان مستقل اللي هو تعارض الوصل والإرسال وتعارض الرفع والوقف، بينما هو في الكتاب اللي هو الشيخ العراقي نظمه ليس له عنوان هكذا، وإنما هو مذكور في نهاية مبحث زيادة الثقة، فلذلك يعتبر هو يمكن الضعف أصلا في الشيخ مش في الأجهزة، فلذلك يعني إيه سنة اللي يعجبك إن شاء الله تعمله ناب حتى ولا درس ملاش سنة. فهو الشيخ العراقي يعني يشكر في أنه أعطى لهذا النوع عنوان تعارض الرسل، ولو رجعت أنت الألفية السيوطي ما تلاقيش يدخله في عنوان، وإنما ألحقه بالمرسل. لكن كونه هو في هذا الموضع عقب العبارة الاتصال اللي هي قبله، فالمناسبة غير واضحة، بس هو يشكر في أنه عمل له عنوان على أساس أنه هو تعارض الرفع والوصل وتعارض قصدي الوصل والإرسال والرفع والوقف. الشيخ الخطيب عامل لهم عنوانين برضو، فابن الصلاح لما اتكلم على زيادة الثقة اتكلم عليها وبعدين قال وكذلك الحال، إذا اختلف ما قالش تعارض، وهناك فرق يعني أرجو أن ينتبه إليه الباحثون، إن هناك فرق عند الأصوليين وعند المحدثين بين كلمة اختلاف كذا وكذا وبين كلمة تعارض كذا وكذا، لأن التعارض كلمة اصطلاحية تعني أن هناك أمران ثابتان أو صحيحان أو قويان وكل منهما يعارض الآخر. أما الاختلاف فقد يكون من الضعيف للثقة، فكلمة التعارض اللي ذكرها الشيخ العراقي هي في محلها، وهي أدل على المطلوب اللي احنا نتكلم فيه من كلمة اختلاف الرفع والوقف واختلاف الوصل والإرسال. اللي يهمنا كذلك في الموضوع قبل أن يتكلم الشيخ سعيد في تفاصيله، إن موضوع تعارض الرفع والوقف والوصل والإرسال هذا في كلام علماء المصطلح اللي هم تناولوا الموضوع، وكذلك علماء الأصول اللي تناولوا الموضوع، فيه مخالفة في نسبة الأقوال فيه إلى أصحابها. فهو يقول لك إن ده الحكم الفلاني عند كثير من الأصوليين والمحدثين، أو عند الجمهور من المحدثين والأصوليين. أما تفتح أنت كتب المحدثين ما تلاقيش إن الكلام اللي هو بيقوله ده كلام جمهور، وأما تفتح كتب الأصوليين ما تلاقيش إنه كلام جمهور. وبالتالي أنت عليك لو احتجت إنك أنت تكتب في المسألة دي أو تدرس للناس تنبه على كده، إن نسبة الأقوال في هذا المبحث ليست على واقعها، لا بالنسبة للأصوليين ولا بالنسبة للمحدثين. طب إيه اللي جابها بقى كده طالما إنها مش مطابقة؟ قال والله هي كلام اتقال في الكتب الناس، مثلا زي الخطيب البغدادي، فالناس لما تلاقي الخطيب البغدادي قال حاجة يقعدوا ناس بعديه فرط زي حالاتنا كده يغلطوا الخطيب البغدادي فيروح مقلد كل اللي يعني كان ينبغي عليه انه هو يقول ان قال الخطيب البغدادي، علشان خاطر يبقى الكلام او هذا القول ليس على عهدة المحدثين ولا على عهدة الأصوليين. والنقطة دي كذلك تهم كثيرا، انك انت لما تيجي تدرس قضية زي هذه لا تأخذ بالكلام الذي كتب عن الموضوع قبل أن تباشره بالفعل. فمن يفتح منا كتب الأصول يلاقي كلامهم غير اللي موجود هنا، ومن يفتح كذلك المحدثين يلاقي كلامهم غير اللي منسوب إليهم هنا. وبالتالي انت لما تكتب ما تقعش في نفس الخطأ اللي هو موجود ده، انما تقول والله هذا المبحث مثلا كثر فيه الخلاف وتعددت فيه اقوال الاصوليين واقوال علماء الحديث، والذي يظهر او الذي تكون انت بقى قريت، يعني تكون انت عشان تكتب تكون قريت فعلا. فلما تكون قريت هتقول والله اللي أنا لقيته مثلا إن كتب الأصول لا تتفق في هذا الموضوع على قول واحد، وإنما هم يختارون قولا من الأقوال. وطبعا أنا بقول كده ليه؟ لأننا لما رجعت تعليقات الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، باعتبار أنه هو آخر واحد من اللي كتبوا يعني على كتب المصطلح كتابة كاملة، لقيته بيقرر كلام وينسبه للأصوليين ويقول إن الكلام ده هو الكلام الصحيح، وأن الكلام اللي بيقولوه المحدثين هو كلام ضعيف. والشيخ رحمة الله عليه في هذا له عذر، لأنه هو قاضي وهو تخرج في مدرسة القضاء الشرعي، وحتى مقررات الحديث في وقته في كليات الأزهر لم تكن من الدسامة أو العمق بحيث إن هي تكون خلفية، يمكن ربما تكون خلفيته هو باعتبار مدرسة القضاء دي كانوا مهتمين بها يعني جدا في تكثيف، لكن كان التكثيف كله في المواد اللي هي تطلع الواحد قاضي. فالحديث والمصطلح تفتح أدمغة ناس كتير لا يعرفون الحديث إلا بالأمرين دول، حديث ومصطلح حديث. فتقول لهم ده فيه تخريج، ده فيه في المصطلح الحديث ده المعلول، والمعلول ده في المجال التطبيقي كذا وكذا، ما تلاقيش صدى يعني، بحيث ان الناس ما كانتش تفتقد. انا بقول لكم على الأديب اللي انا درست عليه، انا داخل الأزهر سنة 52، 51 52، ما كانش كل اللي كان تدرسه هو مذكرة في المصطلح موجودة. لما قابلنا المناهج دلوقتي لقيتها هي بتاع الشيخ أمين الخولي رحمة الله عليه، عبارة عن 20 صفحة، وكانوا يقولون ولا يدرسها الأستاذ، لا لأن الأستاذ غير يعني شغال، ولكن لأنه هو بيرى أن الأساس أنه يشرح لك الحديث ويقول لك ده يدل على الحلال والحرام وكده، وفيه بلاغة، وبني الإسلام على 5 استعارة والبناء تخييل، وإن ما عرفتش كده يبقى ما تخشش لزر. فخلاص احنا كنا كده، هنعمل ايه؟ جينا نخش أصول الدين لقينا نفس الشيء، هو مواد في المصطلح الله يرحمه المشايخ اللي درسونا ناس أفاضل يكتبوا المصطلح اللي هو المصطلح الموجود. احنا درسنا كتاب الشيخ التاج رحمة الله عليه اللي هو مقاصد الحديث، ده افتحوا انت ما تلاقيش فيه إحالة واحدة في الكتابين على مرجع أبدا، كل الكلام اللي في هذا الموضوع هو من بنات أفكار الشيخ التاج، مع أن هو كلام ناس. تجيب المنهج الحديث أيضا بتاع سيدنا الشيخ السماحي تلاقي الإحالات فيه قليلة. طب ده جالكم منين الكلام ده؟ ما كناش نقدر طبعا نسأل جامنين، ولا أصلا لو سألنا وقالونا من كتاب كذا ما كناش نقدر نوصل لهذا الكتاب. وتخيل بقى ان طلع اجيال على كده لحد بقى ما الناس العمية فتحت على قدين الشيخ احمد شاكر، فكان مفروض اما تفتح على واحد بتاع حديث، فهو مش لاقي اصلا الساحة فاضية. اما تلاقي الكتابات اللي في عصره تلاقيها فاضية، واحد بيعمل مسند الإمام أحمد يرتبه على الأبواب ويقول لك أنا حذفت المكرر والأسانيد ويبقى الفتح الرباني، والتاني يعمل كذا، يعني تلاقي كلها أعمال، ولا تلاقيش أيضا طلبة تفتقد هذا عشان تبقى عارف. يعني لم نكن ونحن طلبة ومجتهدين وأهلنا جايبيننا لحد هنا وقاطعين العشاء إن هم خلاص وهبونا للأزهر، إن عشنا ماشي وإن متنا برضو الله يرحمنا، ما فيش. فلذلك يعني الكتابة اللي كتبها الشيخ أحمد شاكر هو كتبها مما يمارسه بالفعل، فهو رجل قاضي وكل يوم يفصل في قضايا ويرجع، فلا لا وسيلة عنده إلا كلام الأصوليين، فيقول لك إن الرأي الصحيح كده هو قبول زيادة الثقة مطلقا، وأنه عندما يتعارض الوصل والإرسال يقدم الوصل، وعندما يتعارض الرفع والوقف يقدم الرفع، وأن كل ما يقال غير كده فهي أقوال ضعيفة. أنا قلت ده هو كاتبه في السيوط، تعليقه على السيوط، رحت في تعليقاته على كتاب الشيخ تعليقات على كتاب ابن كثير لقيت نفس الكلام. فأنا لذلك بنبه وأقول إن اللي اتكتب ده ما هوش مطابق، أما تفتح كتب زي كتب الأصول بقى، هاد بقى مثلا دلوقتي الحمد لله المطبوع منها ما يقلش عن 100 كتاب فضلة خير، أما تفتح كتاب البحر المحيط ما تلاقيش الكلام ده اللي هما بيقولوه، تلاقي خلاف وتلاقي كده، كل اللي يقولوه بعد ما يقول لك الخلاف يقول والرأي المختار أو الذي نختاره كذا، فهو ياخد الذي نختاره ده، مش يقول لك الذي اختاره الأصوليون أو اختلف الأصوليون ولكن قالوا المختار كذا، لا يروح قايل لك زي ما هتسمع دلوقتي فيما يقرأه الشيخ. طب ما الكتب اهي في ايدينا، ادي محصول الراجع اهو، وادي البحر المحيط اهو، وادي ابن الحاجب وتشنيف المسامع والكتب اللي هي زي ما بقول لك لا تقل الان المطبوعات عن 100 كتاب ما تلاقيش الكلام ده فيها. طب ايه اللي طلع الكتاب ده؟ قال لان هم بيتوارثوا. واحد ليه؟ واحد كتب زي ابن الصلاح يروح واخدين عن ابن الصلاح، ما عندوش هو الوقت او الفراغ. طب نفضل على كده لحد امتى؟ ما هو ما اصبحش الكلام ده يطابق الواقع، فلازم نوقف الوقفة اللي انتوا شايفينها دي، انه لا ما فيش حاجة اسمه نقل اقوال دون الرجوع لاصحابها. عند الرجوع لأصحابها ستجد إن الكلام ده عايز يتغير. تفضل يا مولانا. وكان الأنسب ضمه لزيادات الثقات لتعلقه كما قال ابن الصلاح به. وفعلا هو اتكلم عليه في زيادة الثقة بس في نص سطر بعد ما قال وكذلك تعارض الوصل والإرسال، حتى تعارض الرفع والوقف ما ذكروش. حسب ما رجعت انا لكتاب ابن الصلاح قبل ما نقعد القعده دي ما لقيتش حتى ذكر تعارض الرفع والوقف، انما ذكر تعارض الوصل والارسال، وقال تعارض الوصل والارسال زيه زي زياده الثقه. طب زياده الثقه ايه؟ قال انا هحكي لك عليها دلوقتي. ولكنه لما انجر الكلام في العنعنه، لما انجر الكلام ده هو التماس ترتيب الأبحاث، التماس ليس قويا، إنما هو يذكر السخاوي لأن كل اللي شرحوا الألفية بما فيهم المؤلف نفسه الشيخ العراقي لم يفعل هذا، إنه لماذا ذكر. وطبعا ترتيب الأبحاث له دخل في ما يسمى بالموضوعية. تفضل. لما انجر الكلام في العنعنة لحديث عمار المروي متصلا من وجه ومرسلا من آخر. شوف بقى، يعني هو حديث عمار ده ذكر هنا في المعنعن اللي قبل كده، فيقول لك عشان الحديث ده هو حط ده هنا، ما يجيش. لأنه مش ماشيين إحنا على كده إن إحنا نضع بحث لمجرد تعلقه بكلمة في البحث السابق. المفروض إن الترتيب يتم لتعلق الموضوع كله بالموضوع السابق عليه كله. بس يشكر السخاوي إنه عمل المحاولة دي على الأقل لتحرك همتنا بما يجعلنا إن لما نضع أي التماس لترتيب الأمور لا نفعل مثل ما فعل، وإنما نعرف أن التماس الترتيب طريقة من طرق البحث. إذا لم نجدها عند السخاوي في هذا الموضع مناسبة، يبقى إحنا نعمل بقى المناسبة، ما نفضلش كده. ده اللي إحنا نستفيد. تفضل يا مولانا. ناسب إرداثه بالحكم في مثل ذلك ونحوه، فقال مبتدئا بالمسألة الأولى. المسألة الأولى اللي هي تعارض الوصل والإرسال. واحكم أيها الطالب فيما يختلف الثقات فيه من الحديث. خلي بالك بقى، فيما يختلف الثقات، أما ما يختلف فيه ثقة مع ضعيف فليس في مبحثنا هذا، لأنه إذا خالف ثقة ضعيفا فليس تعارضا ولكنه اختلافا، والاختلاف يخضع فيه للثقة على الضعيف. أما التعارض شرطه أن يكون ثقتان على الأقل، فلذلك يسمى تعارض. لا بد لحصول التعارض من تساوي الأدلة أو المسائل المبحوثة في درجة الثبوت والقوة. صحيح يبقى فيها صحيح وأصح، لكن يبقى حدنا الأدنى هو الثقة. بأن يرويه بعضهم متصلا وبعضهم مرسلا. طبعا ما بعضهم دي كده عشان يدخل ايه، بس يفتح الباب، لأنه هيرجع نقول ان البعض ده لازم نحدده، هل هو واحد، هل هو اثنين، هل واذا كان واحد او اثنين هل هو احفظ او هو ليس احفظ، واذا كان حتى هو احفظ هل هو احفظ في كل شيوخه، الى اخر التفاصيل التي عند المحدثين وليست عند الاصوليين الا مجرد الثقة فقط في الاختيار فيما اختاروه وليس فيما قالوا، ولكن أقوالهم مختلفة. وما تفتح انت الكتب يقول لك أول حاجة نبحثها في التعارض ده نشوف اتحاد المجلس أو تعدده، هل الوصل والإرسال حصل في مجلس واحد ولا في مجلسين؟ نقول له والله الأحاديث اللي معانا لما نقراها ما يبانش منها إنه في مجلس ولا مجلسين. يقول لو أنت تقرأ مسند الحميدي، مسند الحميدي تقرأه يقوم يقول لك كده إن سفيان كان الأول أو عبد الرزاق كان أولا يرفع لنا هذا الحديث ثم بعد ذلك أرسله، فتعرف أن دول إيه، مجلسي. وممكن كانت يعني الحاضرين لهؤلاء الأئمة يقولون إنك حدثتنا بهذا الحديث وكنت ترفعه فأنت أرسلته ليه، فيقول لهم السبب وهكذا. فلذلك تلاقي الأصوليين يقولوا تعدد المجلس أو لا، وإذا لم يتعدد المجلس يقول لك ممكن يحصل الخلاف ولو لم يتعدد المجلس، لأن هناك من يحضر جزء يسير من المجلس ثم يقوم لا يكمله، وأيضا هناك من يأتي متأخرا في المجلس ويكون الشيخ قد سبق أن ذكر هذا، فحتى مع اتحاد المجلس احتمال الخلاف وارد، ويبتدوا يبحثوا بقى في كده. فإذا ما فيش اتفاق، ما تفتح الكتب نفسها الأصوليين ما فيش اتفاق في تفصيل، أن تعارض الرفع والوقف والوصل والإرسال فيه تفاصيل، وكل تفصيل له حكم. اللي يقول غير كده على الأصوليين يبقى تجاهل كتبهم، واللي يقول غير اللي هيأتي عن المحدثين يبقى تجاهل كتبهم. حتى إن الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه لما يعني ضاق بنسبة هذه الأقوال، قال الخطيب اللي هم ماسكينه ده وعمالين يعلقوا في رقبته هذه الأقوال، هو كلمة في مبحث المرسل يقول إن ترجيح الإرسال هو قول أكثر المحدثين، وهنا في زيادة الثقة يقول إن قبول الزيادة مطلقا هو قول أكثر المحدثين، فأصبح له قولان متعارضا مع أنه موجودين فعلا في الكفاية إذا رجعتها. ومقتضى هذا أنك أنت لابد قبل ما تنسب أقوال وتصل لترجيح تخليك واخد بالك، بدلا من أن تقلد ما هو مسطور في الكتب فتشعر أو توصل القارئ اللي يقرأ كلامك أنه هو واقف مكان ما أنت سبته. أنت صحيت عم شيخ أحمد؟ هو هكون شفت لنا رؤية كده ولا كده؟ احنا ما رضيناش نقلقك، اكيد المواصلات هي اللي عملت فيك كده. اتفضل. وبعضهم مرسلا لوصل ثقة ضابط، سواء كان المخالف له واحدا او جماعة احفظ ام لا. ده كلام بقى الاصوليين، ده احكم بوصل ما تعارض فيه الوصل والإرسال بوصل الثقة الضابط بدون أي قيود. جالك حديث بإسنادين في الأول مرسل وفي الثاني موصول وبينهم مدار، خلي بالك لأنه لو كان إسنادين مش داخلين معنا هنا، مفهومش إشكال، إنما هو الشرط أن يكون الوصل والإرسال على مدار، يعني راوي موجود في السند المرسل والراوي نفسه موجود في السند الموصول، وإلا ما يبقاش فيه تعارض. فهو يقول ايه بقى؟ وطبعا الشيخ اللي بيقول كده وهو العراقي هو راجل عالم اصولي وكان قاضي في المدينة لمدة 3 سنوات وايضا هو محدث، لكن لازم ينطلق من كلام، فتلاقيه يقول كلام اللي هو الكلام اللي منسوب قبل كده في مقدمة ابن الصلاح، وبعد كده ويروح قافل على كده، يعني ما يغيرش. ولذلك لا تستطيع أن تأخذ الراجع من كتاب من الألفية ولا من شرحها للشيخ العراقي. أمال مين بقى اللي جاب الراجع؟ قال اللي جاب الراجع الشيخ ابن الصلاح، الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه، هو اللي جاب كده، نقل عن مشايخه وعن مشايخ العراقي نفسهم وقال إذا كان المسألة مسألة ترجيح أنا أجيب لكم بقى الترجيح اللي هو ينسف الكلام ده كله. فضل مولانا. في الأظهر الذي صححه الخطيب وعزاه النووي للمحققين من أصحاب الحديث. وكده إزاي؟ من جاب منين المحققين من أصحاب الحديث؟ تدور عليهم بالمنكش ما تلاقيهمش. حتى الإمام النووي رحمة الله عليه بعد ما قرر كده في كتبه مشي على كده، وبعض كتبه خالف كده، وفي كتاب دلوقتي مطبوع على أحكام الإمام النووي على الأحاديث المجموع تحديدا الجزء 11 تلاقي فيه إنه هو خالف كده، ما مشيش على هنا على كده، وإنما بحث في الراجح والمرجوح. طب مال ايه الكلام ده؟ قال الكلام ده قاله في وقت في كتاب من الكتب، وانت مطالب عشان تنسب له وتبقى انت اضفت حاجة اسمك انت كمسؤول دلوقتي، لان انت زي ما بتقول زي مدمغة اللي قاعدين بتشكل. فلما تقول لهم ان هنا في نقطة خطر اوعى تقعوا فيها او حفرة، يبقى كويس. لكن تمشي الارطسة على طول، يبقى ما فيش داعي للقعدة دي وتضييع وقت الناس على ان احنا بنردد كلام والواقع لا يوافقه. تقول الله، طب يعني العراقي ما كانش عارف كده؟ العراقي كان عارف كده، لكنه هو ينظم كتابا فيه معلومات ويشرح كتابا فيه معلومات. لكن لما تاخد انت شرحه للترمذي، تكمله لشرح الترمذي، تلاقي ابدا ان هو ماشي زي الترمذي، ما بيعرفش. تارة يرجح الوصل، وتارة يرجح الإرسال، وتارة يرجح الوقف، وتارة يرجح الإرسال، كما تؤتي القرائن. طب مال ما غيرش كده؟ قال لك هو كان طريقتهم كده. أنت بقى اللي عليك تغير دلوقتي. ليه؟ لأنك الحمد لله تجاوزت سن البلوغ، وقد يعني أخبرناك أن ما في كتب المصطلح يجب أن يعاد فيه النظر بناء على واقع ما في كتب الأصول وواقع ما في كتب المحدثين. فضل يا أبو. قلت ومنهم البزار، فإنه البزار، شوف بقى هيقول كلام البزار هو. فإنه قال في حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رفعه: لا تحل الصدقة. الحديث ده مخرج عندك يا شيخ؟ لا، عيب ما يتخرجش. بس الشيخ له عذره، لان ما كانش البزار موجود ساعه ما كان الدكتور عبد الكريم مسجل الرساله دي، ولا كان ابدا نشوف منه الا هو كشف الاسطار بس. مصادر اخرى بس البزار. احنا الان لان هو البزار اللي بنبحث قضيته. احنا البزار بنبحث قضيته، موقفه من الحديث. يبقى كان المحقق يقول والله لم اقف عليه في البزار، وكان لقيته كذا كذا كذا. فتبقى انت عندك ايقونه بتنور تقول لك البزار ما طلعش وما وصلناش لكلامه وكده، فتفضل انت عندك حته ناقصه. تفضل يا رب. اهو هيقول لك البزار بما خلاصته ان البزار بيعمل بانه العبره بمن وصل. تقول الله، طب امال انت عمال توجع في دماغنا وتكسر في دماغنا ليه؟ ما هو البزار والرجل جاب مثال اهو. هو بقى العيب كده، العيب انه مثال يمثل رأي البزار الى ان تقوم الساعة. الان البزار طبع، واحنا بنرجوكم جميعا ان تقرأ لك مجلدين على الخل على الريق قبل ما تاكل حاجة. ان لقيته انه هو ما بيرجحش ويجيب القرائن الترجيحية وبالأكثرية وبالأحفظية، يبقى لك الكلام. طب ما العمل هنا كده ليه؟ قال لك حتى اللي هم هيحكوه عن البخاري انه هو عمله، هيجي الشيخ ابن حجر يقول لعلمك البخاري لم يرجح لأجل هذه القرينة اللي هم بيقولوها. البخاري رجح لقرينة هم مخنصرينها عشان خاطر القضية تمشي. فيعرفك ايه؟ ان عمرك ما يقولوا لك ايه، اعمل بحث يا فلان وتلم اللي ايه الترجيح اللي كان ماشي اللي احنا شفناه واللي عليه رسائل دلوقتي على رفوف الجامعات، ليه ترجيح ينقل الترجيح واحيانا لا ينسبه لصاحبه عشان تسبك العملية. واللي مشرف عليه مشرف على 40، طب يعمل ايه؟ ما يقدرش. فتمشي تمر. تفضل يا عم الحاج. رواه غير واحد منهم مالك وابن عيينة كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا. ها. وأسنده عبد الرزاق عن معمر والثوري كلاهما عن زيد، وإذا حدث بالحديث ثقة فأسنده كان عندي هو الصواب. طبعا اللي أنا شفته وأنا لسه يعني قاعد في وسطكم أهو، إن كثيرا ما ترد عبارة الإطلاق دي ولا يبقاش مقصود منها ظاهرها. انت لا قدر الله يعني لما ربنا يشرح صدرك وتقرأ لك مجلد في مستدرك الحاكم، لأنهم هيذكروا هنا دلوقتي إن الحاكم وابن حبان وبنت حبان بتعمل كذا، أيوة، فأنت تقول يا أخ ما هم جايبين أدلة، انتوا إيه اللي بتهددونا بيه؟ نقول يا عم ده هم لقطين لك مثال ولا اتنين. طب المثال ولا اتنين ده حسب أنا ما قريته إنه هو لا يقصد بكلمة إذا حدث بالحديث ثقة، لا يقصد كلمة الثقة، وإنما التطبيق يفيد، وأنا رصدتها عند الحاكم بالذات، إنه يقصد إذا حدث بالحديث من هو أوثق، فيقصد بالثقة الأوثق وليس الثقة المطلق، وكده تبقى القاعدة مضطردة ولا فيهاش أي حاجة. تقول لك طب بس هو هنا ما قالش إلا ثقة، وأنا بدور أنا عايز إيه ألبس القضية وأخرج منها. نقول له لا، ما ينفعش كده، ما أصبحش الآن بعد الحديث ما بقى فيه بالحمد لله يعني ناس باحثين وبيبحثوا عن الوصول إلى شيء أفضل، ما بقاش ينفع معاهم ده. إن في مواضع من المستدرك الحاكم تحديدا إنه إذا قال هذا رواه ثقة أو العبرة بزيادة الثقة يقصد الأوثق وليس الثقة. بس إحنا ما بيكشفش لنا ليه؟ لأن ما كانش زمان، يعني أنا قعدت مدة طويلة لغاية ما سجلت الدكتوراه لا أعرف من كتب الرجال إلا خلاصة الخزرجي بس. تهذيب التهذيب لا، ما كانش أصلا تحت نظرنا. وإنت لما تفتح الخزرجي دي بحيث الله يرحمه الدكتور عبد موجود زميلنا اللي هو يعني هو دفعتي، بس هو يعني إيه خلص يعني وناقش وكده، وانا كنت متدلدل في خصم الزكيب، فبقول له يا شيخ عم موجود انا عايز كتاب يجمع اللي هم الرجال الكتب الستة وكذا، فراح جاب لي مجلد واحد، انا عندي لحد دلوقتي خلاصة الخزرجي مجلد واحد فقط، قال لي هو الكتاب ده. فتفتح انت الكتاب ده تلاقي كلمة ونص كلمة ونص كلمة ونص كلمة ونص. ايه يا عم؟ قال لك ده نعمة، احمد ربك اللي انت لقيت ده. فلما تكون انت على خلاصة الخزرجي استحالة انك تكتشف مراد المؤلف بكلمة ثقة، لانه ما فيش. افتحوا الخلاصة دلوقتي واعرفوها كيف كانت تشكل، ولما كنا نحول على الخلاصة يا سلام، ما فيش بيننا وبين الإمامة إلا تكة واحدة. يعني لما الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف رحمة الله عليه حقق تقريب التهذيب وطلعه في طبعة حلوة كده مجلدين، يا سلام، كان هو ده العلم اللي ما حصلش. دلوقتي طلعوا على التقريب تحرير التقريب، وطلعوا على تحرير التقريب تنكيل التقريب، وطلعوا على ليه؟ لأن طلعت الكتب بقى، وأصبح أنت لما تقرأ كلام الحافظ عن الراوي في التقريب مقبول، وتفتح التهذيب يلاقي إن الرجل ده نفس ابن حجر نقل توثيق ثلاثة من العلماء له ولم يذكر جرحا. طب بتقول فيه مقبول ليه؟ قال انت افهم بس واسكت، واما تفهم كده يعرفك انك انت اذا اردت ان توفي العلم حقه لا بد ان تتعب جسدك، اذا اردت التصلأة فلا كلام، خلاص. فلما يقول كده انه الدليل هنا انه البزار قال اذا حدث بالحديث ثقة فاسنده كان عندي هو الصواب، ليس مقصود البزار هنا الثقة، وانما مقصوده واحد اوثق ممن خالفه. ايه دليلك بقى يا شيخ احمد عشان الارطصة ما تبقاش متبادلة؟ قال دليلي بقيت الكتاب، بقيت الكتاب البزار، هات بقيت كتاب البزار واقراه هتلاقي انه بيرجع بالاحفظ وبيرجع بالاكثر. فلا يمكن ان يكون مقصوده هنا على ما فهمه اصحاب المثال، كما ظهر لي كذلك في الحاكم انه الكلام اللي فيه انا اقدر اجيب لك موضع واثنين يقول الزياده من الثقه مقبوله، فتقول اهو يا اخي انت عايز ايه تاني؟ اقول لك امسك الراجل ده اللي هو خالف واعرضه على كتب التراجم هتلاقي انه اوثق وليس ثقه، وبدليل انه هو مره تانيه بدل ما يقول ثقه يقول الاوثق، يقول لك هذا حديث ليس له علة إلا تفرد أبي إسحاق السبيعي به. وفعلا تلاقيهم أعلوه لأن أبو إسحاق السبيعي خالف الأكثرين، فيقول أبو إسحاق ده أنا رأيي بقى أنه يطبق هنا الأوثق لأن أبو إسحاق كبيرهم وسيدهم بهذه العبارة، فيقول الحديث ده ليس له عيب إلا تفرد أبو إسحاق وأبو إسحاق كبيرهم وسيدهم، يعني كبير وسيد من خالفوا، فليه بدل ما تخلوه معلول بمخالفة الأكثرية ليه ما تخلوش صحيح برواية الأحفظية؟ ويبقى قاعدتكم مردودة عليها. لما يقول بقى الحاكم كده ويجي في مرة تانية يقول زيادة الثقة بس وانت تأولها على الثقة المطلق، تبقى انت ظلمت بقية المواضع اللي صرح فيها بالترجيح وبين ان فلان يقدم على فلان وفلان يقدم على فلان، وبان من كده ما ذكره الشيخ العلائي رحمة الله عليه إنك لا تأخذ رأي العالم من موضع واحد، إنما يؤخذ رأي العالم من مجموع كلامه. تقول طب ده كده الواحد مش هيكتب إلا سطرين لحد ما يتحل عن المعاش، يقول ما مش أحسن ما تبقى نصاب، ويبقى وبال عليك إنك أنت أضليت الناس وأنت لم تتمكن مما كتبت. أحسن، لأن اللي هيحاسبك على كده ما يضحكش عليك. أنت ممكن تضحك علينا كخلق، لكن تضحك على الخالق لا تقدرش. يبقى يا تكتب بتعب يا تسكت عشان ما تحملش نفسك ذنوب أنت في غنى عنها. اتفضل يا عم الحاج. قال الخطيب ولعل المرسل أيضا مسند عند الذين رووه مرسلا. طبعا بقى كلمة لعل ما تنفعش هنا، يجيب رواية فعلية يا لعل ما يبناش المخالفة على الاحتمال، ما هو لعل يعني أمر محتمل، يا فلان انت تقول لعل وعسى، يقول له يا مولانا الشيخ الخطيب رضي الله عنك وانت في كتابك تاريخ بغداد جايب الترجيح بالأكثرية والترجيح بالأحفظية وجايب حديث كفارة المجلس ان كنتوا فاكرينه ومؤيد فيه إعلال البخاري له، طب ما دام أيدت إعلال البخاري في كفارة المجلس تقول كده الكلام ده ليه؟ يقول لك هذا على ما قضينا وذاك على ما نقضي. تفضل يا مولانا. او عند بعض، فاذا لعل المرسل ما ينفعش، لا يعارض الموجود بالمفقود. هات رواية وقول للرواية ايه وخلينا ندرسها. اما اذا دخل في الموضوع الفرضية فلن تستقيم قاعدة. او عند بعضهم الا انهم ارسلوه لغرض او نسيان. هات في موجود صيغ زي كده هاتها وعلى فرض. فعندما يحصل هذا يبقى القضية اللي احنا داخلين عليها اتغيرت. احنا داخلين على ان واحد خالف واحد. اي اضافة جديدة في باب العلل عن الموجود تغير النتيجة. لكن الاحتمالية لا تصلح في هذا. والناس لا يقضى له على الذاكر. شوف بقى نقلنا احنا بقى ايه؟ مش لما نسلم لك الاول لعله نسي؟ لانه لما يقول الناس اللي ياخدوا على الذاكر دي قاعده اصوليه محدش يقدر يخالفها، بس مبنيه على شيء غير مسلم قبليها. لما نعرف انه فعلا ده ناسي ونجيب ويبان ابقى قول لنا الناس لا يخضع له على الذكر. اما ولم تاتي لنا بحديث فيه كذا فيبقى كلامك ما نقدرش احنا ناخد بيه. تفضل يا شيخ. وقيل بل احكم لارسال. قيل خلاص انتقلنا بقى لراي اخر. الراي الاول احكم للوصل. احكم للوصل ما دام الراوي ثقه. وجاب لك مثال البزار. قلنا له البزار ده هو ممكن كلمة الثقة تكون بحسب الواقع الأوثق. تفضل يا مولانا. وقيل بل احكم لإرساله أي الثقة. احكم بالإرسال ده رأي تاني. طب الأولاني عرفنا إن هو ثقة. طب التاني بقى إيه السبب في أن احنا نحكم بالإرسال؟ وهذا عزاه الخطيب للأكثر من أصحاب الحديث. عزاه فعلا في صفحة 411 حسب الطبعة الهندية، وقال إنه أكثر المحدثين إنه عند تعارض الوصل والإرسال فيكون العبرة بالمرسل. لما راح في صفحة 424 في تعارض الرفع والوقف قال المحدثين يروا انه قبول زياده الثقه يعني معناته الوصل. فاصبح نسب للمحدثين او لاكثرهم قولان لا يلتقيان. يقول لك الله طب يعني احنا عايزين حته من الكفايه هنقرا الكفايه كلها؟ امال فين المحذوف اللي في المناهج؟ الشيخ احمد دلوقتي لما ياخد في المصطلح الكتاب لازم يحذف منه شوي. وما حذفش يبقى يومه ما هوش فايد. قال لك طيب اللي تحذفه هو اللي انت هتقع فيه. تفضل يا شيخ. فسلوك غير الجادة دال على مزيد التحفظ كما اشار اليه النسائي. ادي التعليل اهو. قال لك ان هو ان الاصل في الحديث مما يدل على أن هذه الأقوال والتماس الأدلة لها ليست واقعية. فبنقول له طيب أنت قلت الأول أن الموصول مدام رواه ثقة عشان خاطر الحديث يبقى كده ومأخوذ به. طيب لما هو مرسل بقى ما هو معنى أن احنا هنرجح الإرسال أن هنضعف الحديث مش كده؟ طب نضعف الحديث نرجح الإعلال ليه؟ قال انت فاهم ان الإرسال ده ما هوش زيادة ثقة؟ نقول له ليه؟ قال لأن الأصل في الحديث ان هو يكون موصول والإرسال خلاف الأصل. فالذي أرسله دليل على ان معه زيادة علم جعلته يحكم بالإرسال، فيبقى ده ماشي حسب قاعدة ان زيادة الثقة تقبل سلبا او ايجابا. نقول له انت كده كتحليل لفظي ماشي، بس كتحليل عملي ما يضطردش هذا، ما دمنا نبحث في ثقة وثقة متخالفين، ولا فيش زيادة عن كده. في زيادة خلاص الزيادة هي اللي تغير البوازين، يقول لك لا انا مانيش عايز ادخلك في كده، ده انا هقول لك رأي تاني بقى. قيل ايه؟ وقيل ان الارسال نوع قطح في الحديث، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل كما سيأتي في آخر زيادات الثقات مع ما فيه. أيوه، ما فيه يعني إيه؟ ما تعولش عليه لأنه يجن خالفه. ونسب ابن الصلاح القول الأول من هذين للنظار بضم القول الأول اللي هو ترجيح الوصل ما دام رواه ثقة مطلقا، ويقصد بالنظار الأصوليين والفقهاء لأنهم الذين ينظرون في الأدلة ويصدرون الأحكام. بضم النون وتشديد الظاء المشالة وآخره راء مهملة وزن فعال. المشالة اللي هي منقوطة، كلمة مشالة يعني منقوطة. جمع كسرة لناظر، وهم هنا أهل الفقه والأصول. أيوة. أن صححوه بفتح الهمزة وتخفيف النون من أن المصدرية منصوب على البدل، أي تصحيحه إذا كان الراوي عدلا. عدلا بس. وكذا عزاه أبو الحسن بن القطان لاختيار أكثر الأصوليين، واختاره هو أيضا، وارتداه ابن سيد الناس من جهة النظر، لكن إذا استويا في رتبة الثقة والعدالة أو تقاربا. إذا استوى يدي خلوها لوحدها، إذا استوى يدي خلوها لوحدها، لأن الشيخ محمد قايم رسالته كلها على استوى يدي، وهم هنا قايلين كده انه اذا كان استوى فيبقى التعادل نوقف حال الطريقين. فلذلك الكلام في الاستواء ده هو موجود ايضا في كتب الاصول، لكن سياتي بعد قليل تقرير انه عند التساوي اذا استوى الطرفين يصح الوجهين، أو بلغة هنقول دلوقتي هما بيسجلوا علينا، نقول بلغة الكورة التعادل، عشان بس يتفهم التعادل يصح الوجهين. لكن لما تعرف الكتب يقولوا لك لا، إذا تساوي يحكم بالاضطراب. فهذا هو الخلاف في كلمة تساوي دي. لما يقول بقى هنا ان هذا القول اختيار اكثر الاصوليين نقول له خلاص ماشي، اما تقول ان ده هم اختاروه ماشي، لكن لما تقول انه قولهم قول أكثر الأصوليين نقول لك لا، إنه من الأصوليين من اختار هذا، لكن ليس كلهم ولا أكثرهم. وهو اللي الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه مشي عليه، إنه العبرة بمن وصل والعبرة بمن إيه رفع الحديث، لأن هم ما عندهمش مقتضى اشتغالهم بالقضاء وتنزيل الأحكام الأصولية على القضايا الفرعية، ما عندهمش إن أنت تجيب راوي وتجيب له 15 قول وتقعد تدفع الآراء زي ما الشيخ أحمد قاسم بيشيل ويقول لك الرأي ده مش ماشي والكذب كده مش معناته كده، ما بيخشش في مفردة القاضي أصلا عندما تعلمه الأصول الفقهية والقواعد الفقهية هذا الموضوع. هو يقول لك لا أنا اللي أعرفه الراوي يا ضعيف يا ثقة، أما صدوق له أوهام دي ما ماليش فيه. تقول له طب ليه؟ ما أنتوا بتعلمونا أنه عند التعارض الجمع أولى من الترجيح، الجمع بين الدليلين أولى من الترجيح، وإحنا بنطبق ده. يقول إيه أنت هتهولي على قضية واحد هياخد 6 أشهر ولا واحد هيتحكم نفقة لزوجته ولا كده، أعمل لك كده، لكن على رجل وانتوا شغالين لي في الأقوال وكده دي مش داخلة أصلا في اختصاصي. أنا اللي أعرفه يا الراوي ده ثقة يا ضعيف، أي تفاصيل تانية ترجع إليك أنت، ما يعوزش كده. والجمع يا مولانا، قال الجمع برضو مش تبع، الجمع في القضايا وليس في أحوال الرواة. يقول له طب ما احنا ما عندناش قواعد تحكمنا اللي هي قواعدكم، ودي بتحكم الفكر الشرعي كله. يقول خلاص خليها عندك انت، كفاية عليها خلاصة الخزرجي وتمشي المركب ومية مية. فلذلك المذكور هنا انه منسوب اختيارا، اختاره عدد من الاصوليين، نلاقي فعلا في الكتب ان هم اختاروا كده، ترجيح الوسط ما دام راويه ثقه، وترجيح الرفع ما دام راويه ثقه، دون نظر في قرائن اخرى. نقول له ده فيه قرائن، الشيخ شاكر رحمه الله عليه يقول هذه قرائن ضعيفه. طبعا هو بيقول كده ليه؟ لأنه هو دي ثقافته. طب حتى لما اشتغل في شرح الجزئين اللي طلعهم من الترمذي، قال يمكن ما كانش لسه قرأ الكتاب كامل، لأنه لو كان قرأ كتاب الترمذي كامل ما كانش هيتبنى القضية بأن قواعد الترجيح عند المحدثين ضعيفة. ولا مانع أن يكون للرجل قولان بسبب ما وصل إليه علمه في هذا الوقت. هو لم يخرج من جامع الترمذي إلا جزئين فقط، فلذلك ربما يكون لم يكتمل الكتاب معه، فيقرر أو يظهر له أن مسألة إن قواعد الترجيح عند المحدثين ضعيفة ليست على هكذا، لكن الموجود نقلا عن الرجل هو هذا. يعني احنا بننقل ما هو موجود عنه. تفضل يا شيخ. وقضى امام الصنعة البخاري لوصل حديث لا نكاح الا لولي. شوف يعني البخاري اللي هو انت اما تقرا البخاري تلاقي انه هو يرجح بالاكثرية زي حديث جمل جابر، ويقول الاكثرون على كذا، ويرجح بالأحفظية خلال كتاب التاريخ بتاعه من أول الكتاب لآخره، يقول لك حتى الترجيح بالثقة الواحد البخاري عمل. فابن حجر سيأتي بعد ذلك يقول لا، البخاري ما رجحش في حديث لا نكاح إلا بولي باللي انتوا بتقولوه ده، ده رجح بقرائن أخرى مش من صنعتكم. وبالتالي أصبح المثال ده ما ينفعش لتأييد إنه حتى البخاري بيقول بكده. لا، البخاري أنت لما تقرأ تاريخه يحط علة الحديث في سطر واحد ما فيش غيره، ما يطولش، لأن عصره كانوا يفهموا كده. أما جيب لي أنت السطر ده أنا أقولك ده بيه إيه، هو بيقول كلامه خلاص، لكن تديني واحد معلم يقول لك لا ده بيرجح هنا الإعلان هو في نص سطر. فأنت يا من نسبت إلى البخاري هذا المثال ليس في صالحك. الذي اختلف فيه على راويه أبي إسحاق السبيعي رواه شعبة والثوري عنه عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ووصله عنه حفيظ. خلي بالك بقى، يعني دروا الأكثرين هم 2، ووصله عنه حفيده إسرائيل بن يونس بس ما فيش غير. والبخاري ده يبقى الراجح الإرسال، بقول لك اهو. نقول له طب ما انت تفتح بقى اسرائيل ده في كتب التراجم وتشوف خصوصيته بجد، وبالتالي اصبح معانا قرائن ترجيح تعارضت، فنقدم منها ما له حق التقديم. ويبقى اللي انت قلته ده انت خصمت حتة ما تشاء ما تنراش الا لما نفتح تهذيب التهذيب، ما تطلعش من الخلاصة دي ابدا ولا من التقريب، وممكن حتى ما تطلعش في لا تطلع في ترجمته في التهذيب. ان هو كان كعكازة جده، فاللي كعكازة جده ده يبقى يقدم على 100 تاني، فيبقى هنا هو رجعه للأحفظية وليس لأنه ثقة خالف أكثر الثقات، ويطلع المثال مش ماشي إلا على اللي مالوش في الشغل. واللي مالوش ده طب هنعمل له إيه بقى؟ ما نقدرش. فضل يا مولانا. وشريك وأبو عوانة بذكر أبي موسى مع كون من أرسله كالجبل، لأن لهما في الحفظ والإتقان الدرجة العالية. وقال البخاري نقول له الجبل ده عام وإسرائيل خاص، فأنت ما تمسكش حتة وتسيب الباقي. لكن لو واحد عايز يكتب ويمشي يقول لك أنا جايبه من فتح المغيث، انت هتعرف اكتر من فتح المغيث. وكالجبل، واحد يجيب لك جبل بقى وتقدر تفتح بقك يقول احنا اصلا ورقين، انت جبت لنا جبل واحنا جبنا لك من كتاب معتمد. افتح كتب العلل وشوف اسرائيل ده في كتب العلل بيقع ازاي وبيرجح به ازاي، وبعدين تعالى قول لنا جبل ولا نص جبل. وقال البخاري الزيادة من الثقة مقبولة. شوف برضو قال لك ما دام قال من الثقة نبقى ظاهرية. طب ليه ما يكونش مقصوده هنا من الأوثق كما تفيد ترجمة إسرائيل؟ زي ما قلت لحضراتكم إن الإطلاقات اللي موجودة مش على ظاهرها. يقول لك لا يا اخي ده انت بتلف وتدور. نلف وندور ازاي؟ الراجل قدامكم اهو اسرائيل، وروح افتحوا ترجمته. فعندما يقول احدهم الزياده من الثقه مقبوله، هو لا يقصد الثقه المطلق كما قعدتم القاعده. انما يقصد الاوثق والاحفظيه او الاوثقيه طريقة من طرق الترجيح، زي الحاكم قال هذا كبيرهم وسيدهم، وأنا هرجح هنا بالأحفظية وهصحح الحديث والقواعد تساعدني. ويشكل عليه وكذا على ويشكل عليه وكذا على التعليل به أيضا، في يعني يعارضه أو يعكر عليه أو مما يجعلنا لا نقبل هذا، معنى يشكل كده. وكذا على التعليل به أيضا في تقديم الرفع، بل وعلى إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة نص إمامهم في شروط المرسل. قال لك احنا نجيب بقى كلام الشافعي ونتدارى فيه الراجل اللي يقول ان زيادة الثقة واللي رواه أكثر وكده. تفضل يا مولانا. كما تقدم على أن يكون إذا شارك أحدا من الحفاظ لا يخالف إلا أن تكون المخالفة بأنقص، فإنها لا تضر لاقتضائه أن المخالفة بالزيادة تضر. طبعا الأنقص والأزيد بالنسبة للمحدثين والأحوال الرواة واحد، ما فيش تفرقة. وحينئذ فهو دال على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا. وقياس هذا هنا أن يكون الحكم لمن أرسل أو وقف، ويمكن أن يقال كلام الشافعي الحكم لمن أرسل أو وقف إذا ترجح، كما قال الشافعي. ويمكن أن يقال كلام الشافعي في راو نريد اختبار حاله حيث ده التماس وجه نقول له ماشي الكلام ده خلينا نسلم بيه. طب ما تفتح بقى كتب العلل وشوف انه هو على ناس اختبروا وانتهوا. افتح جرح افتح كتاب علل الرازي اللي هو مسك من اول كتاب الطهارة لغاية كتاب الزهد، هتلاقيه ماشي على ناس مش اختبروا. لا ده الناس محكوم لهم بالثقة وكل شيء، فلذلك ما استدللت به غير مسلم. حيث لم نعلمه قبل بخلاف زيادة الثقة فليتأمل. طبعا تأمل ان هذا تكلف لان الواقع لا يوافقه، ولكن الحق ان القول بذلك ليس على اطلاقه. ده كلام المحدثين اللي يؤيده الواقع انه ليس تقديم الوصل مطلقا في جميع الاحوال ولا تقديم الإرسال مطلقا في جميع الأحوال ولا تقديم الرفع مطلقا في جميع الأحوال ولا تقديم الوقف مطلقا في جميع الأحوال، وإنما فيه تفصيل. ولذلك الزركشي لو أنت ترجع له في المبحث ده يقول إن المختار عند الأصوليين هو التفصيل، بعد ما أرى الراجل الأقوال وكده قال المختار حتى عند الأصوليين هو التفصيل. قد لا يكون تفصيلهم هو تفصيل المحدثين لكنه تفصيل، إما باعتبار تعدد المجلس أو تعدد السماع أو اختلاف بقواعد أو بإضافات هم نفسهم يفصلون فيها ولا يطلقون، كما سيأتي في بابه مع الجواب عن استشكال عزو الخطيب الحكم بالإرسال للأكثرين من أهل الحديث. هيجاوب عليه بعد كده نقلا عن شيخه ابن حجر. هو الشيخ ابن حجر قال دلوقتي انتوا قلتوا هنا الأكثرين، وسبق في المرسل قلتوا الأكثرين، والكلامين متناقضين وهم فعلا موجودين في كلام الخطيب، فانتوا ليه قبل ما تنسبوا الأكثرية مرتين للخطيب ما تشوفوش الموضعين وتقولوا ان الخطيب اختلف كلامه؟ قال لك هو حد عنده وقت يعمل كده؟ قص والزق وخلاص، اما تيجي القيامة يحلها ربنا. ونقله ترجيح الزيادة من الثقة عن الاكثرين من المحدثين والفقهاء. وقيل وهو القول الثالث. لانه احنا قلنا مرة قيل الوصل والرفع مطلق، وقلنا الرد او يعني ترجيح الارسال او ترجيح الوقف مطلقا، وبعدين الثالث بقى. وقيل وهو القول الثالث المعتبر ما قاله الاكثر من وصل او ارسال كما نقله الحاكم في المدخل عن ائمه الحديث. شفت بقى معقول الحاكم ينقل عن ائمه الحديث في الاكثر في المدخل إن العبرة بالأكثر، وهو في المستدرك يقبل زيادة الثقة مطلقا؟ فما يقول فيه الثقة أولى بالوصل يعني الأوثق. بس هو ما يقول لكش خلي بالك يا فلان أنا أقصد بالثقة الأوثق لأنه محسن الظن فيه، يعني فاهم إنك أنت هتلقط الفولة زي ما بيقول. ما لقطش الفولة ده موضوعك انت، او جايز ما لقيتش فولة اصلا. لان تطرق السهو والخطأ الى الاكثر ابعد. وقيل وهو الرابع المعتبر ما قاله الاحفظ من وصل او ارسال. هو يا بالاحفظية يا بالاكثرية، وهو ده اللي المحدثين ماشيين عليه. وعندما تتعارضان يعني توجد في حديث واحد أكثرية على شيء وأحفظية على شيء، يقول لك ما دام كل طرف وجدت له قرين الترجيح صحح الوجهين، وما عليك اللي هو فضيلتك طبعا، انك انت تفتح تاريخ البخاري او تفتح صحيح البخاري فتجده يفعل هذا. اذا وجد لكل طريق مرجحا فيبقى الحديث صح موصولا ومرسلا، وصح موقوفا ومرفوعا. تقول طب انا استدل به ازاي؟ قال لي استدلال ده موضوع تاني خالص، ده ممكن يطلع اصلا منسوخ، فاحنا الاول نصحح لك وبعدين ننقله انت المسألة الاستدلال براحتك، ليس لنا عليك شيء. وفي المسألة قول خامس وهو التساوي. التساوي ده، التساوي يا اخوانا فضل، بس اكتب اكتب اكتب، لان الوقت انفتحنا كل دول عايزين يسألوا. وارجو ايضا لما نقول الاسئلة ما حدش يسيء وانا ماشي يقول لي، لان ما بركزش معاه، يكتب ورقة ويديها للشيخ سعيد يقول لك لا انا مسأل الشيخ كفاحا، انا ما بقاش مركز معاك، فانت تحط الورقة هنا يا تعتقني لوجه الله واكون لك من الشاكرين. التساوي تكلم عليه الشيخ ابن حجر في النكت في عدة مواضع بالنقل عن الإمام العلائي في هذه القضية. فمرة في أظن في الجزء الأول، هو الشيخ هيدن الأذان دلوقتي. تفضل يا مولانا. تفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وفي المسألة قول خامس وهو التساوي. التساوي معنى التساوي يعني أن يصل الحديث أو يرفعه ثقة واحد مثلا ويوقفه أو يرسله ثقة، أو اثنين في مقابل اثنين، ده بالنسبة للتساوي في العدد مع اشتراط التوثيق. ومسألة التساوي دي إثباتها يا إما إنه ينقل عن العالم نفسه أو الناقد إن فلان يساوي فلان، فخلاص بيبقى الحكم بالتساوي نقلي. وده ممكن مثلا نجد أمثلة له في سنن البيهقي الكبرى إن هو يشير إلى هذا. التساوي من حيث إنه كل طريق من الطريقين المتعارضين له أو لراويه صفة ترجيح، بمعنى أن يكون هناك أكثرية، يعني اثنان مثلا رووا الإرسال أو رووا الوصل من الثقات، ثم الذي خالفهم في الوصل أو في الوقف راوي واحد موصوف بالأحفظية، فأصبح لكل وجه مرجح. أحد الوجهين له مرجح بالأكثرية من الثقات، وأحد الوجهين أو الوجه الآخر له مرجح بالأحفظية. دي صورة من صور التساوي. صورة أخرى أن يكون الراويان عندما تنظر أنت في كتب الرجال ويكون لك خبرة بدلالة الألفاظ التي وصفوا بها، وكذلك لك خبرة بمراتب هذه الألفاظ، وتجمع الأقوال الموجودة، الأقوال اللي هي يعني قولية، وأيضا تجمع التوثيقات الضمنية التي توجد في الرجل وتصل أنت يعني نتيجة بحثك فتقول والله إن الحديث ده أرسله فلان ووصله فلان، والاثنين دول من حيث مجموع الأقوال الموجودة في كل منهم تقتضي إن هما متساويان. المكتوب هنا إن التساوي، ولاش مكتوب حكمه، حكم التساوي اللي موجود في نكت الحافظ ابن حجر نقلا عن الشيخ العلائي إنه التساوي الوجهين بهذا الشكل اللي شرحته لكم. مرة الإمام العلائي قال إن تساوى الوجهان يتوقف، معنى يتوقف يعني لا نأخذ بالرفع ولا نأخذ بالوقف ولا نأخذ بالوصل ولا نأخذ بالإرسال، وإنما نبحث للحكم الشرعي الذي نحن بصدده عن دليل آخر. ثم بعد ذلك نقل العراقي ابن حجر نفسه عن العلائي كذلك، هو طبعا الكلام اللي هو مكتوب في نكت الحافظ ابن حجر نقلا عن العلائي هو نقله من كتاب للعلائي مفقود اللي هو مقدمة كتابه في أحاديث الأحكام. العلائي له كتاب في أحاديث الأحكام عمل له مقدمة مطولة في بيان كيفية الحكم على الأحاديث وترجيح الخلاف في ذلك. الكتاب طبعا مفقود، والمقدمة دي كانت تحت إيد الحافظ ابن حجر ونقل منها وليش موجودة الآن، فأصبح عمدتنا فيها هو ما كتبه الإيه الحافظ ابن حجر. والرأيين دول اللي هم نقلهم عن العلائي اللي هو أخذ به الحافظ ابن حجر ليس التوقف ولكن تصحيح الوجهين إذا تساويا، ويعبر في موضع من المواضع اللي هي عندي أنا على نسختي في النكت يقول يطرد الجمع عند تساوي الوجه. الشيخ العلائي له رسائل مطبوعة، منها الجزء الأول من الرسائل في حديث القلتين، فهو حديث القلتين ده فيه طرق كتيرة جمعها الإمام الدارقطني في سننه واتكلم عليها، وهو لما كتب جاب الكلام ده في حديث القلتين وجاب وجهين وقال إن الوجهين دول متساويين فيبقى صحيحان. ففهمنا من هذا إنه هو اللي ترجح له بعد ما كتب التوقف أنه عند صحة الوجهين، عند تساوي الوجهين يصح الوجهين، ولعل هذا هو ما فهمه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فوجدناه في خلال كتابه فتح الباري عندما يوجد حديث فيه خلاف على الرواة من أحاديث الصحيح، ويظهر من خلال بحث الحافظ ابن حجر لأحوال رواة الوجهين أنهما متساويين، أو أحيانا يكون فيه الكسرة ولا فيش التساوي ولكن فيه الأحفظية، فهو يقول إن مدام من حيث الترجيح الوجه الفلاني راجع، ومن حيث وجود القرينة الفلانية اللي هي الأحفظية دي يبقى الوجهين صحيحان. وفي رسالة اللي هي بتاعت قرائن الترجيح دي المطبوعة الباب الثالث فيها خصص لما جمع فيه الحافظ ابن حجر بين الوجهين المتعارضين، وهي أمثلة طويلة يعني كثيرة، يمكن للي يقرأها يصل أو يتمرن على طريق ترجيح الوجهين دي. لكن أيضا أحيانا الباحث نفسه يخالف الحافظ في الترجيح، وقد يكون الحق مع الحافظ. فلذلك انت ما تعتبرش اللي انتهى اليه الباحث ده هو اللي انت تنتهي اليه، لانك ربما اذا طبقت القاعدة تطبيقا جيدا بحصول التساوي بين الوجهين في وجود مرجح لكل وجه، انك انت تصحح او توافق الحافظ ابن حجر على ما فعله من تصحيح الوجهين، وتخالف الباحث على ما ذكره من ترجيح احد الوجهين على الاخر. واحنا دلوقتي يعني انا قابلت احد طلابنا اللي هم دلوقتي اساتذه في جامعة الملك سعود، وهو ممن كتب في قرائن الترجيح، فطلبت منه انه هو يعيد كتابة الكتاب ده اللي هو قرائن الترجيح، ويحط معاه قرائن الجمع. فهو وجهة نظره ان قرائن الجمع دي قليلة ليست كثيرة، وانا بعد ما يعني كنت المقابله كانت عاجله ما كانتش تسمح يعني بفتح يعني مناقشه، لكن لو جمعتني واياه مره تانية يعني الظروف او اي اتصال اقول له ان هي كثيره من حيث الباحث المعاصر يمكن ان يثبت بدراسه الاقوال للراويين أن هذا مساوي لهذا، وأنه إذا أتقن إثبات التساوي يصبح الحكم بالتساوي ده نظائره كثيرة، بدليل أن الحافظ ابن حجر في الباب الثالث ده تناول أحاديث أكثر من البابين الأولين اللي هو عمل فيهم الترجيح. ده اللي أنا أريد أنه هو لما قال وهو التساوي، ما أنا كنت عايز السخاوي رحمة الله عليه وهو كتاب النكت في إيديه، كتاب شيخه ده نكت الحافظ على ابن الصلاح والعراقي، كنت عايز يجيب الحتة دي وما عرفش هو ما جابهاش ليه، يعني قال التساوي وراح ماشي. طبعا حضرات السامعين يعرفوا ان تعريف الحديث المضطرب ان هم قالوا اذا لم يمكن الترجيح وتساوى الوجهين يثبت الاضطراب. الحافظ ابن حجر اضاف انه اذا تساوى الوجهين ولم يمكن الجمع، وإضافة لم يمكن الجمع دي محتاجة أنها تضاف لتعريف ابن الصلاح ولتعريف من نقل عنه أنه إذا تساوى الوجهين لا يحكم بالاضطراب، وإنما يحكم بصحة الوجهين وهي التي تعني دفع الاضطراب من أصله. وهذه الزيادة السخاوي انتبه لها في حكاية المضطرب، وقال إنه إذا تساوى الوجهين ولم يمكن الترجيح ولا الجمع. لكن هنا في الحتة دي اللي احنا عايزينها على التساوي ما قالش، فلذلك اللي هو عنده نكت الحافظ يقرأ، والحافظ يعني نبه على نقطة التساوي يساوي تصحيح الوجهين، في عدة مواضع في الجزء الأول وفي الجزء الثاني، فلذلك يحتاج أن واحد، لكن اللي هو صريح في الجزء الثاني أكتر، وهو أنه قال يطرد الجمع إذا تساوى الوجهان، وبالتالي أصبح مش يضطرب الحديث إذا تساوى الوجهان كما في تعريف ابن الصلاح، ولكن يصح الوجهان إذا تساوي. ده اللي أنا أريد أن اللي سمعينا الآن يضموا إلى ما هنا ما في نكت الحافظ خلال الجزئين، هو ربنا سواء ما يجيبش الفايدة في موضع واحد عشان انت لما تدوخ وراها يقوم ايه تحرص عليها، لكن ان خدتها متدوبة في شوية عصير هتبلبع العصير وتنسى الكلام. فلذلك ارجو مراجعة النكت هي بعد صفحة 200 من النكت، يعني اذا كنت هتاخد على حكاية حذف المقرر فانت ايه على الطبعة القديمة بتاع نكت الحافظ سيب 200 صفحة من الأول، مش هتلاقي الكلام ده فيهم، بعد 200 هتلاقي الكلام ده في موضعي، بس عشان أنا مش معايا الطبعة وإلا كنت نبهت عليها. والشيخ عبد العزيز هو معاه طبعة يعني قديمة مختلفة عن طبعتي، فأرى كده يا شيخ عبد العزيز الكلام حتى مش نسختك كمان. زكاة العلم ايه؟ مش عارف هو يقول اني موضع، لكن اما نشوف دلوقتي الشاهد ان مسألة التقعيد المسائل دي ما تعش ان حتة وتاخد منها، لا انت تدوخ وراها لحد ما تطلع من مجموع ما تبحثه هيكل، بس الهيكل ده يبقى متناسق، يعني يبقى كله مؤيد للقضية اللي انت عايز تثبتها، لأنك قد لا تجدها متكاملة. زي العلائي لما قال هنا يتوقف، ولما جاء هو نفسه يمارس حديث القلتين قال ما دام تساوى الوجهان يبقى يصح الوجهين. طب ما انت قلت، قال والله اللي انقدح في ذهني دلوقتي غير اللي انا قلته بعد كده، وانت انا حطيت قاعدة انما رأي العالم يؤخذ من مجموع كلامه فانت دوخ وراي، فاللي قابل الشرط هيكسب، اللي مش قابل الشرط ليس لنا عليه سبيل. قول كده عم عزيز. واما المختلفين اما يكونوا متماثلين في الحفظ والإتقان. ده بقى خلي حد قريب على الخيبة دي يقول ده تفصيل اكتر. طبعا هو ناقل الكلام ده من مقدمة الاحكام الكبرى، بس ضاعت الاحكام وضاعت مقدمتها كل سنة وانت طيب. ولو ان المختلفين اما ان يكون متماثلين في الحفظ والاتقان ام لا، فالمتماثلون اما ان يكون عددهم من الجانبين سواء ام لا، فان استوى عددهم مع استواء اوصافهم. شبا استوى عددهم مع استواء اوصافهم، دي مسؤولية عليك انت. البيهقي له مواضع يقول لك دول مساويين بعض عشان تتمرن، لكن ما يفضلش بقى كل ما يجي اتنين يقول لك لا ما عندوش الحكاية دي. فإن استوى عددهم مع استواء أوصافهم وجب التوقف حتى يترجح أحد الطريقين بقرينة من القرار. ده كلام العلاء اللي قال بالتوقف بعد الموضع ده، قال انه يطرد الايه الجمع، فده الموضع اللي قال فيه يجب التوقف، والموضعين التانيين بعد الموضع ده. اللي ايدنا بقى انه هو يرى عدم التوقف تطبيقاته هو في حديث القلتين، وحديث هو مطبوع له رسائل في 5-6 مجلدات الان، هي في المجلد الأول حديث القلتين وفيه يعني ممكن تكون صفحة 52 يا 152، إذا طلعت غلط ما تقولوش الشيخ خرف، لأن أنا بقولها مش ذاكرة. يقول ما دام تساوى الوجهان فهما صحيحان، فيبقى استقر في النهاية الشيخ العلائي على أنه عند التساوي لا توقف، وهذا هو الذي مشى عليه الحافظ خلال فتح الباري وغيره في نتائج الأفكار. ونتائج الأفكار كما هو معروف من آخر ما ألف الحافظ ابن حجر، لأنه فضل يمليها إلى أواخر حياته بأشهر إن لم تكن أيام. فلذلك فيها مسألة عند التساوي يجمع بين الوجهين، وكأن هذا هو الذي يعني استقر عليه الأمر بالنسبة له. وفي الفتح يقول كده من حيث الترجيح كذا، ويمكن الجمع بقرينة كذا. مثلا لما تقرأ جزء 13 في الفتح تقول طب بتقول الصفحة، والله مش فاكرها دلوقتي، وحتى لو فاكرها مش هقولها، لأن ده مما يجوز كتمانه لشحذ كده أو كده، بس هو في جزء 13. تفضل يا مولانا. نمشي بقى فهم. لا ما فيش نكت بقى. وفي المسألة قول خامس وهو التساوي قاله السبكي. طب التساوي ده ايه؟ ما قالش لا ابيض ولا بنفسجي، فلذلك احتاجنا نروح للنكت نقول له يسترك ربنا قول لنا التساوي ده ايه. قال والله التساوي ده مشكلة، انه هو هناك من يقول بالتوقف، وهناك من يقول بصحة الوجهين، وبتصحيح الوجهين يندفع الاضطراب. فضل. فالظاهر أن محل الأقوال فيما لم يظهر فيه ترجيح كما أشار إليه شيخنا. هو يسكت شيخه اللي هو الحافظ ابن حجر. وأومى إليه ما قدمته عن ابن سيد الناس، وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدم الفن كابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري عدم اضطراد حكم كلي، بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصف وتارة الإرسال، وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات، وتارة العكس. ومن راجع عدد الذوات يعني عدد الأفراد على الصفات يعني على درجة التوثيق. ولو انت تقرأ كتاب التوحيد لابن خزيمة يجيب راوي ويقول لك ده أفضل يعني مقدم عن 200 مثل فلان، فاحنا هنجيب 200 منين بقى؟ فضل. وتارة العكس. ومن راجع أحكامهم الجزئية أحكامهم الجزئية في كتب العلل هيلا، لكن احنا كذلك كنا نود ونتمنى من الشيخ السخاوي ان هو يجيب احكامهم الجزئيه بتصحيح الوجهين، لانها موجوده في كتب العلل، وموجوده مثلا في كتاب ابن حبان اللي هو الصحيح، ان هو يقول الوجهان محفوظان، وموجوده في علل الدارقطني. فكان مفروض ان هو لو حطها جنب التساوي دي كانت ظبطت، لكن احنا ما نطلبش من الراجل الا ما اثبته، ولا كتر خير ان هو جاب التساوي دي، لانك انت لو قريت التدريب مش هتلاقي التساوي دي. فاحنا بنشكره انه جاب التساوي، لكن ما جابلناش حكمها. احنا بنقول حكمها الراجع انها عند اثباتها تقتضي دفع الاضطراب وصحه الوجه. تفضل يا مولانا. والحديث المذكور لم يحكم له البخاري بالوصل لمجرد ان الواصل معه زياده. ادي الرد اهو اللي هو مسكوا كلمه البخاري زياده مقبوله وقال لك امسك يا جدع. قال لا، هو كلام البخاري هنا مقصود زياده من الاوثق. بدليل ايه؟ بدليل اللي هيقوله ابن حجر دلوقتي. بل لما انضم لذلك من قرار، بل لما يعني للذي انضم، يعني ليس الثقة وحدة، ولكن انضمت قرينة أخرى فوق الثقة هي التي نتج عنها الترجيح. طب وخنصرتوها أنتوا ليه؟ قال لأن كل من يريد أن يثبت فكرة يبقى متحمس لها، مش هنقول يعني اي مقصد تاني غير كده. اتفضل. بل لمن ضم لذلك من قرائن رجحته ككون يونس بن ابي اسحاق وابنيه اسرائيل وعيسى رووه عن ابي اسحاق موصولا، ولا شك ان آل الرجل اخص به من غيرهم. جت قرينه، قرينه تاني ترجعيه. انت تقول لي جبل جبلين، انا اجيب لك خصوصيه الراوي دي من علامات الترجيح. وقالوا عن إسرائيل ده إن هو كان كعكاز جده أبو إسحاق، ورواية تانية فاكرها أنا دلوقتي أنه كان يحفظ أحاديث جده كما يحفظ أحدكم سورة الحمد، ودي ما حصلتش للجبال اللي أنت بتقول عليهم، لأن دول جبال في العموم وده جبل في الخصوص. فإن كان لهم ميزة الجبلية في الثقة عموما فهذا له جبلية الايه الضبط خصوصا. ويبقى كده كلمة الثقة اللي عند البخاري ما تحملش على الثقة اللي انت عايز تثبتها هنا، لانها هنا لابد ان تؤول بمعنى الاوثق. لا سيما واسرائيل قال فيه ابن مهدي إنه كان يحفظ حديث جده كما يحفظ سورة الحمد. أيوة. ولذلك قال الدارقطني يشبه أن يكون القول قوله. الشيخ الدارقطني أهو أثبته. فمش إن ترجيحه للبخاري وحده، لا، ترجيحه للدارقطني أيضا، بس ليس لقرينة كونه مجرد ثقة، وإنما لكونه أوثق في جده من غيره. لكن البخاري قال ثقة ليه؟ قال هو بيخاطب ناس تانيين غيرنا، إحنا أمة لا نعرف إلا أن نضع على الشين ثلاث نقط لازم، والهمزة يبقى تحتها كسرة وإلا نضمها، وكل دول ما كانش داخلين في حساب هؤلاء. فإحنا جيل استحالة انه يدخل في ذهن البخاري ان احنا هنبقى طلبه حديث، ولا مشايخنا كمان عشان خاطر ما تقولوش انت يعني مش مختشي ليه، لا انا مختشي. ووافقهم على الوصف عشره من اصحاب ابي اسحاق ممن سمعه من لفظه. عايز اكثر من كده يبقى انت جايب لي، انا اجيب لك عشره. واختلفت مجالسهم في الأخذ عنه كما كنت هتخشلونا في حارة الأصوليين بتاع اختلاف المجالس، برضو احنا معاكم حتى اختلاف المجالس متوفر. واختلفت مجالسهم في الأخذ عنه كما جزم به الترمذي، وأما شعبة والثوري فكان لذلك. يا أخوان، كما قلت، لو أكمل الشيخ شاكر رحمة الله عليه رحلته مع الترمذي إلى آخر الجامع ربما كان تغير. وأما شعبة والثوري فكان أخذهما له عنه عرضا في مجلس واحد. شايف دخل عليهم قاعدة تانية، كله زي اللي بيصلح العربية، معاه شنطة فيها جميع المفاتيح. فقال دول كبار، بس شوف بقيه القرائن الثانيه، شوف كانوا بياخدوا عن طريقه الاخذ، وطريقه الاخذ من طرق الترجيح. فدول كانوا بياخدوا عرض والثاني كان بياخد كده. عنه عرضا في مجلس واحد لما رواه الترمذي من طريق الطيالسي حدثنا شعبه قال سمعت الثوري يسال ابا اسحاق. طبعا كل ما رواه الترمذي من طريق الطيالسي خلاف الاصل، المفروض يقول عن الطيالسي لان الطيالسي شيخ، الاصل كده. لكن العباره هنا ليست على الاصطلاح. والسخاوي نفسه ده افتحوا له المقاصد تلاقيه يفرق بين عن فلان ومن طريق فلان. قال سمعت الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي؟ فقال أبو إسحاق نعم. ولا يخفى رجحان الأول هذا إذ قل إذا قلنا حفظ الثوري وشعبة في مقابل عدد الآخرين. شفت بقى زي هذه التساوي يقول لك ده ياخد ضرب الجزاء وده مش عارف ياخد ضرب ركن ويتعادلوا. حتى ده لما انت تتقنها تلاقيها تمشي هنا. ده احنا ليه بنقول حكايه؟ قال لانها ما تتفهمش الا كده. اصبحت دلوقتي مصطلحات الكوره اشهر من مصطلحات الاحاديث. عم تقول له واحد ضرب الجزاء عملت كذا يقول لك لا يا اخي ضرب الجزاء. يقول لك انت مالكش في الموضوع. اسال اللي يعرفه. فانت اسال بتوع المصطلح ما تقلقش. مش عيب. مع ان الشافعية يقول العدد الكثير اولى بالحفظ من الواحد. بشرط انه ما يكونش له ميزة الا الكسر. فان دخل انه له ميزة اخرى غير الكسرة تتغير الميزة. ويتأيد كل ذلك بتقديم البخاري نفسه للإرسال في أحاديث أخرى كثير. أما أنت تفتح تاريخ البخاري بس مجلد كده على الريح المرسل أصح المرسل أصح لما يعمل ودنك خالص. فأنت جايب لي مثال وتقول أهو البخاري بيعمل قبول زيادة الثقة مطلق. تفضل يا شيخ. لقرائن قامت عنده قرائنة. لقرائن قامت عنده. ومنها أنه ذكر لأبي داود الطيالسي حديثا وصله وقال إرساله أثبت هذا حاصل ما أفاده شيخنا مع زيادة. جاب هنا مثال للبخاري أنه قال الإرسال أثبت في مقابل ما قلت أنت قبل كده أن الوصل حديث لا نكاح أثبت. فلم يضطرد ما تريد أن تلزم البخاري به. وسبقه لكون ذلك مقتضى كلام الأئمة العلائي ومن قبله ابن دقيق العيد وغيرهما. وسيأتي في المعلل أنه كثر الإعلال بالإرسال والوقف للوصل والرفع إن قوي عليهما وهو شاهد لما قررناه. ثم إذا مشينا على القول الرابع في الاعتبار بالأحفظ فما إرسال عدل يحفظ يقدح أي قادحا في أهلية دي قضية. بقول لك طيب بقى دلوقتي ده رجل ثقة مية مية لما أنت تيجي ترجح خلافه يبقى تقدح فيه؟ قال لك لا هذا لا ينال من ثقة الراوي وإنما يعل حديثه ده فقط لأن الضبط يتجزأ. الضبط يتجزأ. قد لا يكون الراوي ضابطا إلا في حديث واحد عن شيخه أو روايته عن عمه بس وبقية الناس لا. فما دام الضبط يتجزأ إذن لا إشكال ولا نقتضي أننا أعلينا حديث من طريق ثقة أن توثيقه يضيع. توثيقه العام باق كما هو. من ضبط حيث لم تكسر المخالفة وعدالة. طبعا أنا ما فرض ما يقولش تكسر. اللي منا عارف كويس يبقى تكسر ما تنفعش هنا. ليه؟ قال لأن الكسرة تفيد الضعف وأما القلة فتفيد خفة الضبط. واللي بينزل عن الثقة هو من يخف ضبطه الأول. أما اللي بينزل عن الاحتجاج مطلقا وهو مش داخل معانا لأن احنا بنتكلم عن تعارض الثقات فالمفروض انه ما يقولش الكسرة هنا. ولذلك انت لو لقيت الكسرة دي هتلاقيها تلاقيها عند الحافظ رحمة الله عليه. بتقول له طب انت ليه بتقول الكسرة هنا؟ ما انت قايل في مبحث الحسن انه بالتعدد بس. يقول لك خلاص انت ضبط الامور اجمع مواضعي واذا قلت كسرة مرة ما توافقنيش. يعني احتكم من الحافظ الى الحافظ نفسه. وعدالة أو في مسنده أي في جميع حديثه الذي رواه بسنده لا في المختلف فيه للقدح فيه بلا شك. أيوة. وأو هنا للجمع المطلق كالواو كما دلت عليه عبارة ابن الصلاح. إن أو مفروض إن هي مش للجمع، للتخيير. لما نقول له خد دي أو دي ما تاخدش الاثنين، تروح تخطب وتقول دي ولا دي ما ينفعش، تموت على واحدة وعينك مزقش. فقال لك لا، إن أو ممكن تبقى بمعنى الواو والقرينة تحدد. وحينئذ فهو تأكيد، وإلا فقد يقال إن التصريح بعدم القدح في الضبط والعدالة يغني عن التصريح بعدم القدح في مرويه لاستلزامهما ذلك غالبا. لا، ما يمشيش كده، التلازم هنا لا يضطرد. وما هي النافية الحجازية؟ وإرسال عدل يحفظ اسمها وخبرها جملة يقدح. فإن قيل كيف اجتمع الرد لمسنده هذا مع عدم القدح في عدالته؟ فالجواب أن الرد للاحتياط وعدم القدح فيه لإمكان إصابته، ووهم الأحفاظ وعلى تقدير تحقق خطئه مرة لا يكون مجرحا به كما سيأتي قريبا التصريح به عن الدارقطني. يعني القضية عايز يقول إنه اللي احنا نعتبر حديثه معلول وهو ثقة لا يعني إعلال حديثه في هذا الموضع أو موضعين القدح في توثيقه العام. دي خلاصة الكلام. وهذا الحكم على الأصح من القولين، فهو الذي قدمه ابن الصلاح حيث قال: أخلي بالك، شوف إزاي الحكم على الأصح فهو الذي قدمه، يقول لك ما دام ابن الصلاح قدمه يبقى التقديم ترجيح، مع أن ابن الصلاح ما قالش أنا أرجح هذا، لكن ده استنتاج قواعد عندهم زي حكاية ووافقه الزعبي، يقول لك لا ما يمشيش، هم قاعدتهم كده يا عم وبنوا على كده، انت تيجي بعد يوم تقول هنهد. فهو الذي قدمه ابن الصلاح حيث قال: ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصله وأهليته. قال: ومنهم من قال من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده وعدالته وأهليته. لا طبعا، ده لا منهم، يعني هذا أقول في المسألة لا يعتد به. وعبارة الخطيب في الأول: لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله. أيوة. ولا تكذيب له. أيوة. وفي الثاني على لسان القائلين به: لأن إرسالهم له يقدح في مسنده فيقدح في عدالته. نسأل الله أعلم. وقفنا عند تعارض الرفع والوقف، اللي له أسئلة يدهانا ما يسألنيش بعد ما امشي أرجوكم، عشان احنا قاعدين اهو بنبكي على ميت والميت بيطلب منكم ان تدونا الاسئله. قول يا عم الشيخ سعيد. يجيب حاجه ثانيه؟ حد يجيب حاجه تخلص؟ لسه. الحمد لله. تفضل. بسم الله. هذا سائل يقول: حديث تعارض فيه الرفع والوقف، فاخرجه مرفوعا امام متاخر، واخرجه موقوفا امام متقدم، فعند تخريجنا للحديث بأيهما نبدأ، بالوجه المرفوع أو الموقوف؟ لا بهذا ولا بذاك، أنت تقسم التخريج إلى قسمين، بدأت بالموقوف يبقى تقول المرفوع بعدين، بدأت بالمرفوع قول الموقوف بعدين، في جميع الحالات لا يكون التخريج جملة، بل تقول أولا تخريج الوجه المرفوع، ثانيا تخريج الوجه الموقوف. وإذا فعلت هذا فستساعد نفسك على إدراك الراجح من المرجوح من خلال التخريج. إذا خرجتكم فسيكون تفكيرك كوب كذلك، أنت مش عارف فين الأبيض وفين الأخضر. فتقسيم التخريج حسب وجوه الاختلاف هو المدخل للوصول إلى معرفة الراجح من المرجوح وإلى كشف العلة. ولذلك أما تلاقي في كتب العلة أنه طرق كشف العلة هي جمع طرق الحديث، مش معناها حش برسيم، لا، إنما هو جمع على طريقة اصطلاحية سلكها العلماء. أما تفتح كتاب الدارقطني اللي هو الرجل آخر حاجة اتعملت بعد ما كل الناس مستواهم هبط، البخاري كان مستوى عالي فما يبوق ما يقسمش، لكن الدارقطني سنة 400 العملية صفرت، فأصبح يقول الحديث ده رواه فلان واختلف عنه، فرواه فلان كذا كذا كذا، ورواه فلان كذا كذا كذا، وإذا حصل خلاف داخلي يقول واختلف عن فلان ويقول كذا كذا. هو ده جمع الطرق. أي طريقة تانية للجمع غير كده هي عبارة عن دخول في هذه الصنعة بدون قراءة فيها. لا شوف، أنا قلت كلمة قبل كده إن دايما ما تسألش عن حديث في العلل فردي، يعني تفرض قضية، هات لنا مثال إحنا نطلعه لك مية مية، أما الفرد النظري ممكن ما يظهرش، يعني قد تكون فضيلتك مع الاحترام منتش متصور المسألة، لكن أنت اعمل حساب القاعدة، لقيت فيه خلاف قسم التخريج حسب الخلاف، إذا فعلت كده من طريق أو مش من طريق ما تفرقش. وهذا سائل يقول ما الفرق بين المضطرب وبين التعارض في الوصل والإرسال إذا تساويا؟ لا ده عادي، دي ما يسألش فيها. لا السؤال كده ما مش واضح أو يعني مش مفهوم. احنا قلنا المضطرب تعريفه موجود، فبيقولوا ان تختلف الاوجه ولا يمكن الترجيح هكذا، وكذلك لو تساوت، ده اللي في كتاب ابن الصلاح. احنا نقول له لا، انت تنازل لنا عن كلمه تساوت دي، خليه ان هو يختلف ولا يمكن الترجيح ولا الجمع. لأن ما تقول ولا الجمع يبقى خلاص هتحل مشكلة التساوي. إذا كان حديث عند ابن ماجه في السنن رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع، ورواه ابن أبي شيبة نفسه في المصنف، فهل يصح أن نقول أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن ماجه في السنن كلاهما من طريق وكيع به؟ ليه من كلاهما بقى؟ من تقول الأول أخرجه ابن أبي شيبة، وعن ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه. وهذا سؤال يقول الفرق بين قولهم هذا حديث باطل وقولهم هذا حديث موضوع. الباطل لما أنت تعرف الكتب تلاقيه سواعي يعلل البطلان بأن فيه راوي مجهول، فده يبقى باطل إزاي؟ فلذلك اللي سأل السؤال ده ما أراش، أرجوه إن هو يقرأ كتاب الشيخ الجورقاني صاحب الأباطيل والمشاهير من المناكير، هتبص تلاقي إنك أنت قدام تطبيق عملي، وأن النكارة والبطلان والذي لا أصل له قد تطلق على الحديث الضعيف. الفاظ الجرح ومراتبه هل لها كتاب؟ المراتب دي لها كتاب، لكني ما تضطرتش في التطبيق، هي لها كتب تقول لك تعمل ازاي، وهذه الكتب اللي بتقول لك اعمل ازاي تقعد لكن ما تطبقش، والعبره في التطبيق، فاذا مارست انت الشغل عمليا تحصل لك ملكة بالممارسة، بس بعد ما تمارسها وتصل لراجع ومرجوع تقيس فهمك اللي انت فهمته على حاجتين، حاجة الكلام اللي انت قلته اللي قالوه العلماء في تعارض الجرح والتعديل، وحالة اللي هم حكموا على الراوي ده قبل كده من المتقدمين والمتأخرين، تقدر تعرف انت لمؤاخذة مصيبة ولا مصيبة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.